نعم من أو الأول كتاب في سنة الحديث الأول عشان ذكر المحشي قال إنه صحيح خرجه مالك في الموطأ وعنه الشافعي والبيهقي صحيح حكم بصحته قال أخرجه مالك في الموطأ وعنه الشافعي والبيهقي وإسناده صحيح من اللي يقول هذا المحشي عبد الرزاق المهدي المعروف نعم ضعيف المشكلة في رجل مجرد نعم طيب السؤال الصحيح هل عرف المجهول لا ما يحكي تصحيح بالإجماع لا يحكي نعم أحسن الله إليك باب السبق لكن لو تزوج وصار له أولاد صار لرسول أولاده صار لرسول أولاده لكن لا هذا مفروض في لكير صار له مال وليس له زوجة ولا إذا كان له زوجة تأخذ المال تأخذ نصيبها والباقي يخرج بيت المال وإذا كان له بنت تأخذ المال فرضا ورجا رجع على طول بالرد أما إذا لم يكن له أحد يكون بيت المال وعلى القول الثاني يكون نعم هذا ما يتمحش على كل حال يراجع إذا ثبت هذا خليفة الراشد خليفة الراشد ثم سورة خليفة الراشد وأنما عليكم بسبة يسورة خليفة الراشد بعد إذا ثبت حاجة مراجعة تعمل إذا زالت الجهالة نعم ثبت يكون تقوى اختيار شيخ الإسلام رحمه الله طيب نعم الله عليك قال باب السبق نعم نعم لا لا ما لا فيه هالكلام مفسد ولا غير نعم نعم ما يكفي ما يكفي ما كل أحد يقرأ الورقة لابد يعرف تعريف لكن مع الورقة يعرف يعني مو كل أحد يقرأ نعم حجر الفتح الحديث الذي قال قوله ويقرأ الحمد لله رب العالمين قال في رواية الشعبة فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب وكذا في حديث جابر وفي رواية الأعمش فقرأت عليه الحمد لله ويستفاد منه تسمية الفاتحة الحمد والحمد لله رب العالمين ولم يذكر في هذا الطريق عدد ما قرأ الفاتحة لكنه بينه في رواية الأعمش وأنه 7 مرات ووقع في حديث جابر 3 مرات والحكم للزائد هذا ملك الكلام هذا ابن حجر حكم للزائد في رواية الأعمش 7 مرات في حديث جابر 3 مرات إن لم يكن الأعمش انفرد في هذه الرواية فإذا انفرد بها عن غيره قد يحكم في المكة وغيرها بالشذوذ ها؟ يعني في كونها 7 مرات ثم أيضا الغالب الآن الأغلب من الموارد استكرار 3 مرات قليل السبب الأغلب إلى 3 مرات إذا فرض بها على طبيعة المتقدمين طبيعة المكة وغيره يكون شاذ تقدم قول الأخرى أعطيك أعمالها شواهد من يعني أذكار أخرى ذكره 7 مرات إيش مثل؟ مثل حسي الله عليك أذكار الصباح مثل أعوذ بعيدة الله وقدرته أو أعوذ بعيدة الله وقدرته الأكثر 3 مرات الأكثر 3 مرات ما ورد على كل حال رواية لكن والعمل ثقة أقول له الثقة، من قال أن الزيادة الثقة مقبولة يقبل، ومن قال أن الثقة إذا خالف الأكثر، الواحد خالف الأكثر يكون شاذ، يعتبر شاذ. نعم. قال أحسن الله في وقتنا هذا لو أراد أحد أن يفي أرضا ليسكنها أو ليسكنها أو ليزرعها، منعه أهل تلك القرية علما أنها لا تملك لواحد بعينه منهم، فهل فعلهم جائز ويقولون أنها ملك القرية وهو خارج عنهم؟ في هذا يرجع إلى ولي الأمر، يعني الآن في الأحياء والصاع الآن. نعم. السلام عليك فضيلة الشيخ، أفر الله لك، هل استخدام الهاتف للدوائر الحكومية من اللقطة الحقيرة من الصوت أو العصا، أو أنه لا يجوز استخدامه في ذلك الوقت؟ الظاهر أنه لا يجوز استخدامه من اللقطة، يعني هذا مخصص للعمل. نعم. والله قد يقال ان هذا شيء يسير، هذا اقرب انه شيء يسير، وهذا يؤثر الان ما يؤثر، الله شيء يسير ويتسامح فيه، الا ما يكون يشغل عن العمل، الا ما يشغل عن العمل، والله هذا قد يكون فيه من عام الشحن اسهل، الا اذا كان يشغل عن العمل، او انه اذا شحنه يتكلم ويشغل عمل ويترك العمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذا مأذن فيه، لأن هذا التعلم والتعليم هذا مما يفعل في المسجد. نعم. المساجد بنيت لهذا، التعلم والتعليم والصلاة والذكر. لا بد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد، فغفر الله لك. يقول الامام ابو محمد ابن قدامة رحمه الله: باب السبق. تجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها، ولا تجوز بجعل الا في الخيل والابل والسهام. باب السبق او السبق، يمكن السبق بالسان يعم المسابقه بعوض او بغير عوض، واذا قيل السبق بفتح يكون خاص بالمسابقه التي فيها عوض، السبقه التي فيها عوض فقال السبق، السبق العوض الذي يقع على المسابقه، اما السبق بالسانها عام، مسابقة عامة، تجوز مسابقة في كل شيء بدون عوض، على الأقدام وعلى الخيل وعلى الإبل وفي غيرها مما يشفع المسابقة فيه، وعلى الزوارع، وتحدث في ذلك ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على الأقدام سابقها مرتين، في المرة الأولى سبقها لما كانت خفيفة اللحم، والمرة الثانية سبقها لما تنزلت اللحم فسبقها، فقال هذه بسبب سبق ثلاثة من الأكواع رجل من الأنصار، وصار عن مدينة أوشان فصرع، فلا بأس أن تسابق على الخيل أو على الإبل أو على الأقدام أو على الزوارق وما أشبه ذلك من الآلات الحربية التي لا محذورة فيها، أما السيارات لا ينبغي المسابقة فيها لأن فيها خطر، في خطر تفضي إلى الهلاك. وأما السبق فهو العوض الذي يؤخذ على السباع، فالسبق جائز بدون عوض، جائز في كل ما يسابق فيه، أما العوض فلا يؤخذ إلا على ثلاثة: الإبل والخيل والسهام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نقل أو خط أو حد، نقل من السهام والرماية، الخف والخف والإبل والحافر الخيل، لا بأس أن يؤخذ العوض على السبق على الخيل، على السبق على الخيل، ولا بأس أن يؤخذ العوض على السباق بالإبل، ولا بأس أن يؤخذ العوض على الرماية على السهام، مثل سابق على الصيام الرباعي أينا يصيب الذي يصيب له كذا وكذا له كذا من العوض والذي يسبق على بعيره له كذا وكذا والذي يسبق على خيره له كذا وكذا على تفصيل سيأتي في العوض. نعم من أول قال احنا مسباب السبق تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها بغير جعل بغير عوض بدون شيء لا بأس مسابقة على الأقدام على الأشياء بدون مال يدفع لا بأس جائز كل ما يجوز السبق فيه. نعم تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها هذا خرج في البر أنت زميلك السابق على الأقدام لا بأس مسابقة بدون شيء أما بدراهم لا يقول سابق أنا وياك من سابق على الأقدام ومن سبق فله فيأتي هذا ما يجب على الأقدام لا يجب إلا في ثلاثة الإبل والخيل والسهام لكن مسابقة بدون مال لا بأس سابق ينظر أينا فطارة مثلا سباق على دراجات وفي خطر وما أشبه ذلك لا بأس ولو كان ما يجوز إلا فيها ثلاثة ولو كان مخارج هذا المخارج إذا كان فيه ثلاثة خارج أما في غير الثلاثة ما يجوز لا مخارج ولا مخارج يعني السباق على الأقدام ما يجوز بمال يجوز بدون مال المال ما يؤخذ إلا على الإبل والخيل والسهام هذه فيها كلام يعني ترى في الأندية الشرعية لا بعض أهل له خلاف فيها نعم التي المقصود منها الدنيا نعم ما يجوز بعد ذلك دراهم هذا شيء هذا باب الجعل إذا جعل الإنسان هذا يدخل فيها بالجعل نعم لا ما يصح لك الثلاثة نعم قال تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها نعم ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم لا سبق إلا في نصف أو كف أو حافر نعم إذا كان الجعل والضعين كان الخليفة المهدي مولع بلعب الطيور فجاء بعض الحجازين يريد أن يؤيد الخليفة يدخل السرور عليه فروى الحديث قال رسول الله وقيل له بنص او قصد او خاطر او جناح زاد او جناح فلما قصى قال المهدي والله ان قصى قصى كذا وعلى ترك اللعب في الحمام لما راى هذا وضع مقصود ان هذا الحديث ما في الا الثلاثه نص او قصد او خاطر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ترك اللاعبها نعم ها ايش من يعد على مسألة أخرى على مسألة اللعب الحمام إذا كان فيها إيذاء لها مثل وكذلك الحيوانات بعض السيوف تتناطح بعض كان لعب الحيوان بعض يضرب بعضا ويؤذي بعضها بعضا هذا ممنوع إيذاء الحيوان كان مثلا يجعل السيوف تتناطح أو الأبقار أو الثيران أو الحمام يضرب بعضها بعضا لا شك هذا ممنوع نعم صلى الله عليه قال بلى قال فإن كان البعض كذلك نهى أن يتخذ هذا غرضا هذا يجعل مثلا سير غرض يعني يجعله إشارة يرمونه لما رأى عمر ناسا جعلوا طير يرمونه قال لعن الله من هذا من فعل هذا يقول لعن الله أن يتخذ الروح غرضا جعل إشارة يرمونه نعم فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز فهو للسابق منهما وإن قال أحسن الله إليك مستبقين أو مستبقين مستبقين نعم مستبقين قال أحسن الله إليك، فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. نعم، هذه الصورة، الصورة أن يكون الجعل من غير المستبقين من شخص هذا يتسابق زيد وعمر على كل واحد منهما عن بعيد، فجاء بكر وقال أنا أجعل للسابق منكما ألف ريال، هذا لا بأس بين العروض من شخص ثالث، من شخص ثالث لا بأس. نعم، فالذي يسبق يأخذ ألف ريال، كذلك السباق على الإبل على الخيل، الذي يسبق يصل الفرس الأول له ألف ريال، وكذلك يحرم الترابوز قال ليصيب الهدف الغرض فله ألف ريال من شخص ثالث لا بأس. نعم، فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. نعم، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه. نعم، إن كان من أحدهما زيد قال أنا أخذ ألف ريال السابق فسبق زيد يأخذ يبقى ألف له، أو جاء بعد ولا أحد ولا آخر يبقى ألف تأتي الصورة. نعم، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم يجز إلا نعم. وإن سبق الآخر أخذه وإن سبق الآخر أخذه. نعم، وتكون ثلاث صور، الصورة الأولى سبق المخرج بها، الصورة الثانية جاء جميعا ويسبق أحد ولا آخر للمخرج، والصورة الثالثة سبق ثاني تكون له. نعم، وإن أخرج جميعا لم يجد إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بخمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. هذا إذا كان الإحراج منهما جميعا فلا حتى يأتي محل ثالث، وإن أخرج جميعا قال وإن أخرج جميعا لم يجد إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. اشتار عليه قال في تخريجه رواه أبو داود قال ضعيف، أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد كلهم من حديث أبي هريرة، وفيه ضعف بسبب سفيان ابن حسين وهو الراوي عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره مرفوعه، وتابعه سعيد بن بشير عن الزهري به، اخرجه الحاكم وقال اسناده صحيح. قال ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث وتابعه سعيد بن بشير. نعم، عن الزهري به اخرجه الحاكم وقال اسناده صحيح. قال ابن حجر رحمه الله ثم في ضعف قال ابن بشير ضعيف الحاكم قال ابن حجر في تلخيص الحديث وكذا صححه ابن حزم، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وقد رواه معمر وعقيل عن الزهري عن جماعة وعقيل عن الزهري عن جماعة من أهل العلم، قال أبو داود وهذا أصح عندنا، وقال أبو حاتم أحسن أحواله أن يكون موقوفا على ابن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عنه من قوله، انتهى كلام أبي حاتم. وكذا هو في الموطأ عن الزهري عن ابن المسيب قوله، وقال ابن أبي خيثمة سألت عنه ابن معين فقال هذا باطل، وضرب على أبي هريرة انتهى. ومتابعة سعيد بن بشير واهية لكونه ضعيفا، والثقات يروونه عن ابن المسيب قوله، كذا رواه مالك. الخلاصة هذا حديث قال عنه يحيى إنه باطل، وكذا أقله أبو حاتم أي كونه مرفوعا، وكذا رجح عدم وصله أبو داود، فلا يلتفت إلى تصحيح الحاكم له ولا إلى تصحيح ابن حزم، وضعفه الألباني في الإرواء. هذا كلام مالك. أحسن كلام يحقق عند الرزاق الله. يذكر في موقف ما تكلم عليه تعليق على تكلم الشارع حل الثالث نعم الشارع. قال أحسن الله إليك مسألة: وإن أخرج جميعا لم يجد لأنه يكون قمارا إلا أن يدخل بينهما محللا وهو ثالث لم يخرج يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لما روى أبو هريرة وذكر الحديث حوله. قال: فجعله قمارا إذا أمن أن يثبر لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم وإذا لم يؤمن أن يثبت لم يكن قمارا لأن كل واحد لا يخلو من ذلك. إلا أن يدخل بينهما محللا وهو ثالث لم يخرج يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله وذكر الحديث. الحديث فيه ضعف لكن العلة في هذا أنه يكون قمار إذا أخرج جميعا لأنه إما أن يغلب وإما أن يغلب إما أن يسبق هو فيكون غانم وإما أن يسبق فيكون غانم لكن إذا كان معهم ثالث صار في احتمال أن يسبق الثالث وعلى هذا فلا يكون غانما ولا غانما يأمن أن يكون غالباً بخلاف ما إذا كانت ليه فإنه لا بد إما أن يكون غالباً أو لكن إذا كان معهم ثالث فإنه يأتي أمر ثالث وهو أنه يحتمل وقدر العوض أنه لا يكون غالباً ولا غالباً والحاصل أن العوض إذا كان من شخص ثالث فلا بد وإذا كان من أحدهما فلا بد وإذا كان منهما جميعاً فلا يصح إلا إذا كان معهم ثالث والحديث ضعيف لكنه من قول المسيب وقول التابعين إذا لم يكن الباب يعني شيء يحتج به بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره إذا لم يكن في المسألة إلا قول الصحابي أو التابعي فيستأنس به المقصود أن هذه المسألة وهي السباق عن إبل أو خيل أو سهام لا بد أن يكون العوض إما من شخص ثالث أو من أحدهما أما إذا كان العوض منهما جميعا فلا صح إلا إذا أدخل ثالثا حتى يحتمل حتى يدول احتمال الغنم والغرب بدون مسألة الثمار لأنه إذا كان أخرجنا ألف وأنت ألف ألفين من غلب منا فله ألفين إذا كان اثنان لا إما أن تكون غالبا أو غالبا إما أن تسبق أنت فتأخذ الأشياء وإما أن تسبق فيأخذ صادق الأشياء أي سبق كنت غالبا وإي سبق كنت غالبا أما إذا أدخل ثالثا فهذا المحذور لاحتمال أن يسبق الثالث فلا يغنم فلا يغنمان ولا يغنمان نعم مثل ما سبق في ثلاث أحوال الحالة الأولى أن يكون من شخص خالد الحالة الثانية أن يكون من أحدهما وهذا كان صورة جيدة الحالة الثالثة منهما جميعا هذه لا تجوز إلا إذا أدخل معهما ثالثا حتى تزول مسألة القمار حتى تزول صورة القمار لأنه إذا كان اثنين وأخرج فيكون قمار لأن أحدهما غانم أو غانم على كل حال أما إذا دخل ثالث فيزول هذه ما يكون غانم أو غالب على كل حال لأنه يعني قد يسبق الثالث فلا تكون غانم ولا غالب نعم هي واجب نعم أحسن الله إليك فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه إيش قال قال أحسن الله إليك وإن سبق الآخر أخذ وإن أخرج جميعا لم يجد إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما يعني ما يكون ضعيف احتمال أنه يسبق على كل حال لا لأنه إذا كان ضعيف أقل منهما فرس أضعف أو يعيض أضعف صار يغلب على الظن أنه يسبق، فتأتي مسألة القمار فيكون أحدهما غالب وغالب، لا بد يكون يكافي فرس يكافي فرس يعيض فضل يعيض. نعم، حتى تزول احتمال، حتى تزول صورة القمار. نعم صلى الله عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. متى يأمن؟ يأمن إذا كان الفرس مكافي، أما إذا كان مكافي ما يأمن، وهذا الصبر موقوف على المسجد. نعم صبره رئيس. نعم صلى الله عليه، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها. نعم لا بد من تحديد المسافة من كذا إلى كذا، لأن المسابقة بين الخيل من الحفية إلى العقيق أو إلى فلية الوداع، والسابقة في الخيل التي لم تضمر من فلية الوداع إلى مسجد بني زريق، لا بد من تحديد المسافة من كذا إلى كذا، مسافة كيلو وين، ثلاثة كيلو سبع. نعم لا بد من تحديد المسافة. نعم أحسن الله إليك. وإيه؟ ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية، الغاية التي تسابق إلى كذا إلى مسجد بني زريق. نعم وقدر الإصابة وصفتها، قدر الإصابة إذا كان في الرماية في السهام يكون الإصابة تكون مقدارها كذا وكذا، كذا عرضها كذا طولها كذا سنتي، أو تكون الإصابة في الوسط لا تكون في آخر الهدف، أو لا تكون في طرف لا تكون في الوسط. تحديد لا بد من تحديد، لا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وإيش وقدر الإصابة. نعم وقد النهاية، نهاية السباق، السباق إلى كذا إلى مسجد بني زريق. نعم نعم إيش سياق سياق سياق السهم إلى أصاب. نعم ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرسم. نعم صفة الإصابة تكون مثلا الإصابة لابد تكون الحرق مثلا طول كذا سنتي عرض كذا، وعدد الرشق رشق يعني رميتين ثلاث أربع، تبين الإصابة أنا أصبت الهدف لكن ما حرقت إلا حرق بسيط مثل العبرة، هذا ما يكفي، لابد يكون الحرق طول كذا وعرض كذا، يبين عدد الرشق والضربات وساعة الإصابة، قيام كثير الإصابة تكون ساعة كذا، تكون في وسط الإصابة ولا تكون في الآخر، يكون مقدارها كذا وكذا وكذا. نعم وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة في الرمي لا على الإصابة، وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. إيش؟ وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. اشكال على الإصابة. قال أحسن الله، لأن المقصود منها الإصابة وليس البعد مقصودا. إيش اسم البعد؟ والمعروف أنه يتحدث أنه يقفان في مكان ويغني عن مثل مكان. يكون دار الإصابة. ها؟ بعد ايش؟ هذا سبق حدد موضع الإصابة والمقدار، لابد الغاية والمسافة وعدد الضربات وكذلك الإصابة تكون في الوسط أو تكون مقدارها كذا، هذا سبق ايش لأن ايش؟ هذه العبارة. قال أحسن إليك، وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. نعم نعم نعم محسن يصطنع الإصابة، يعني لا يقول مثلا المسافة، مثلا يقول مع السهمي مشى مثلا 100 متر والسهم ما مشى إلا 90 متر، ليس المراد البعد وإن المراد إصابة الهدف لا على المسافة، يعني لو ترمى على المسافة ما نفع، يعني لو ترمى أين أبعد السهم نشوف ما أين وصل السهم، يقول على المسافة أين أبعد المسافة فلو كذا وكذا، ثم وجد أحدهما أن مسافته مشت مثلا 50 متر والثاني مسافة 40 متر، قال أنا خلاص أنا 50 بعيد استحق العلوم، نقول لا ليس البعد وإنما هو الإصابة، إصابة الهدف. نعم ايش وأعد قال وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. لا على البعد المسابقة. نعم ايش بعد حصة قال احفظ باب الوديعة. نعم ها هذا من شخص ثالث وهم المتسابقين ما في اشكال، اقول من شخص ثالث نعم داخل سبع عوض مسابقه على عوض لكن من شخص ثالث من ثالث ما في اشكال ها اخذ الطبقين ما يعني العوض اللي جعله نعم اللي وضعنا ها ترى عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته وإسلامه على يديه والتقاطه وكونهما من أهل الديون، وهو رواية عن الإمام أحمد. يعني موالاته كونه على يديه هل يرثه موالاته كونه بينه موالاته عقد ونصرة بما كان في أول الحلف هل يرث بالحلف التقاطه كونه التقطه، ومثله أيضا قد يقال إذا أنقذ من هلكة، هذا الشيء عند العامة الناس عند العامة يقول إذا أنقذ مثلا رجل امرأة من الغرق صرأ حلها صرت ما تحتجب عنه، هذا ما هذا بعض انطلبات العامة، قد يقول قائل أنه هل يحضر الثواب في هذا إذا أنقذها من هلكة أو أسلم على يديه أو صاب بينه وبين الحلف أو التقط نقيق وجده، الصواب أنه ما في ثواب، ما في ثواب إلا ولاء العتق بالنكاح الصواب كما قال الصواب من يعطي الوراء ثلاثة كل من يفيد ربه بالأرض وهي نكاح وولاء وما نسب ما بعدهن إلا مواريث السماء. قال ابن حجر في تخفيف الحبيب كتاب اللقيء حديث سنين ابن أبي جميلة أنه وجد منبوذا فجاء به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النثمة، فقال وجدتها ضائعة نثمة، فقال وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عنه به، وزاد عبد الرزاق عن مالك وعلينا نفقته من بيت المال، وعلقه البخاري بمعناه، وأخرجه البيهقي من طريق ابن عيينة عن الزهري أنه سمع سنينا أبا جميلة يحدث سعيدا بن المسيب قال وجدت منبوذا على عهد عمر فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فدعاني والعريف عنده، فلما رآني مقبلا قال عسل غويب أبؤتني، قال العريف يا أمير المؤمنين إنه وجود هنا عندنا في البخاري عسل غوير الغوير أبؤتني هذا من الشواهد في النحو يذكرون الشواهد نعم. قال العريف يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم، قال على ما أخذت هذه النسمة، قال وجدتها بمضيعة فأردت أن يأجرني الله فيها، قال هو حر وولاؤه لك وعلينا يضاعه، تنبيهان، الأول يقع في نسخ الرافعي ثنين بن جميلة، والصواب ثنين أبو جميلة، وهو صحابي معروف لم يفسد من قال إنه مجهول. الثاني اسم العريف المذكور سنان، أفاده الشيخ أبو حامد في تعليقه. نعم، في البخاري في كتاب الشهادات: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبؤسا كأنه يتهمني، قال عريفي إنه رجل صالح، قال كذلك اذهبوا علينا نفقته. وذكر في كتاب الفرائض أيضا باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وقال عمر اللقيط الصرح. هذا حديث الأول. حديث ثاني، حديث واثلة والأفقع في الترمذي، قال: باب من يرث الولاء. ذكر يرث الولاء من يرث المال، ثم قال: حدثنا هارون أبو موسى المستنبي البغدادي، أخبرنا محمد بن حرب، أخبرنا عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة من الأصقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيقها وولدها الذي لعنت عنه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه. قوله هذا حديث حسن غريب، قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وليس فيه سوى عمر بن روبة مختلف فيه. الحديث يدل على عمر عند النسائي وابي داود والإمام أحمد وابن ماجه. قال البخاري فيه نظر ووثقه جماعة انتهى. وحديث واثرة هذا أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو خالد وحمد فيه نظر لطيف العبارة، نظر على الله احتسبه. قال احسن عليك ابن طيب رحمه الله في تهذيب السنن. قال الجملة الثالثة في حديث واثرة ميراث لقيط، وهذا قد اختلف فيه، فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك. وذهب إسحاق بن راهوية، ذكر الحافظ أنه شريح وإبراهيم النخعي أيضا، إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه لظاهر حديث واثلة. وإن صح الحديث فالقول ما قال إسحاق، لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على عبده على العبد بعتقه. فإذا كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق، فمع أنه لا نسب بينهما، فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له، مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة. وأيضا فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط، وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من الهلكة. فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق بميراثه. وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له. فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الميراث بدون هذا، كما دفعه إلى العتيق مرة وإلى الكبر من خزاعة مرة، يعني إلى الكبير من خزاعة مرة، وإلى أهل ستة وإلى الكبر من خزاعة مرة، وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة، وإلى من أسلم على يديه مرة، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم شيء ينسخ ذلك. ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا. وبالله التوفيق. والحافظ ذكر من معه من الحافظ؟ ذكر شريح إبراهيم النخعي. لا يقل يعني لا يقل عن هذا يعني عن ولا العتيق ركس ولا العتيق في مصر، ما دام في نص ما في إشكال في نص. وهذا يعني لو صح الحديث هذا صح، لكن في إشكال. والثقة طيب أنا أريد الأجر من الله، أي أجره أجره على الله، ولا يلزم هذا يكون أجره من الله أعظم، سقطه رباه وكذا فأجره على الله. أما كونه يرث هذا يحتاج إلى ثبوت، شيء واضح ومشكوك فيه، والجمهور على أنه لا يرث. والحديث هذا فيه كلام في كلام لأهل العلم. تقول هنا والعمل على خلاف الحنة، ولهذا هذا صح. ينبغي الإنسان لا يجزم بيرث إلا بدين واضح. فالفتوى على هذا العام من اللقيط من التقطه له الأجر والثواب من الله، أما الميراث فليس له، ليس له شيء من الميراث. نعم. يقول فاكر عن المعبود وفي إسناده عمر بن قطوبة التغلبي قال البخاري في نظر وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال الصالح حديث، قيل تقوم بالحجة فقال لا ولكن صالح، وقال الخطابي وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وقال البيهقي لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته. البخاري لا يثبت عبارة في نظر المقصود أن الحديث غير ثابت الآن، أظن غير ثابت الآن، صواب مع الجمهور. يقول ما هي آخر مدة نحو الهدي في الحج؟ ومن تأخر عن شهر بالحجة علما بأنه قادر فماذا عليه؟ ما هي إيش؟ ما هي آخر؟ ما هي آخر مدة نحو الهدي في الحج؟ ومن تأخر عن شهر بالحجة علما بأنه قادر فماذا عليه؟ أي تأخر عن النحر؟ نحر الهدي يعني الإشاقة أو الهدي هدي التمتع وهدي الطراد عليه السلام عن التمتع إن كان هدي التمتع والطراد فمدة 4 أيام أو يوم العيد وثلاث أيام بعد هذه أيام نحو الهدايا والضحايا وبعد ذلك ليس له الاقتراع لكن لو أخر بعد ذلك فإنه يقضيه على الثوب يستطيع يقضيه قضاء كما تقوم الشرعي. أما إذا كان الهدي الذي يسوقه خالص يساق كذلك الهدي الذي يساق يذبح يوم العيد كما فعل النبي خاطر. نعم. يقول أيضا ما حكم الخناجر التي يكون في مقبضها جنيهات ذهب للرجال وهل عليها زكاة؟ العلماء ذكروا أنه لا ينبغي التحرير إلا الشيء اليسير يرفع عنه ما ينبغي ينبغي أن يؤخر لها تزال منها عليها زكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصاب أو ضمها إلى القاضي عنده شيخ ما ينبغي العلماء ذكروا الحنابلة وغيرهم حديث السيف حديث السيف والمنطقة التي يشبه بها الشيء السيف يعني نعم الشيء السيف نعم ما اسم القنية ها؟ ما اسم القنية إن ما يقتنع ولو ذهب وفضة يجب فيها على كل حال لو كان عنده أواني ذهب يجب عليه الذهب يجب عليه الزكاة لكن ما ينبغي إبقاء الأواني. نعم نعم إيش؟ أسئلة كيف يسمعون تبرعات لجلسة ها؟ ايه والأعضاء في هذه الجماعة يدفعون مبلغ المكافآت على دعوة طبعا على الحصة بسهم بعضهم ليست تجارية ليست تجارية يلزمون بالجهد كل واحد يستر ها تضبط يعني تضبط يعني كل شخص تضبط بعض الأشخاص حتى يحسوهم على قراءة كتاب أو سماع فيه هذا مفيد ما دام ان الاشخاص او المتسابقين ما يدفعون لا اما اذا كانوا يلزمون بالدفع لا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فغفر الله لك. يقول الامام ابو محمد بن قدامه رحمه الله باب الوديعه. وهي أمانة عند المودعي، وهي أمانة عند المودعي لا ضمان عليه فيها عند المودعي. وهي أمانة عند المودعي لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازه فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها ثم أقر بها، أو امتنع من ردها عند أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. نعم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الوديعة. الوديعة هي ما يودع عند الإنسان، ما إذا أودع شخص أمانة عند الإنسان فإنها تسمى وديعة، أودعها أمانة يحفظها عنده فإنه يعتبر مؤتمن في هذه الحالة، فإن لم يتعدى ولم يخلط فلا يضمنها إلى ثلث. فإذا أودع شخص عند شخص أمانة سيارة أو أمتعة أو أواني أو أقمشة ثم تلفت فإنه لا يضمنها إلا إذا تعدى فرض، إذا تعدى فرض ضمنها لأنه مؤتمن لأنه أمين. لو كان الأمين يضمنها لانقطع المعروف وصار كل واحد لا يقبل الأمانة. فالمودع أمين لا يضمنها إلى تلفت إلا إذا فرض وتعدى عليها أو فرض في حفظها فإنه يضمنها. أما إذا حفظها بما تحفظ به أمثالها ولكنها تلفت بدون تسبب فلا يضمنها. أما إذا تسبب وتعدى وقرب كما في هذه الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله فإنه يضمنها. نعم تعدى الصور هذه. قال: وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. نعم. وإن لم يحفظها في حرز مثلها. نعم. إذا لم يحفظها في حرز مثلها فإنه يضمنها. مثلا سيارة تضع سيارة وتركها في الشارع، في عز بعض الرجال في الليل في الشارع قال احفظها في البيت احفظها ثم تركها في الشارع يضمن، لأن هذا ليس حل له، لا بد أن يدخلها في البيت. أو قال لها تدخلها في البيت فما آمن عليها ثم تساهم تركها في الشارع خالف قول المودع فإنه يضمن في هذه الحالة. نعم. كذلك سيأتي الآن أن الدراهم تكون في الصناديق والأقفال. نعم. أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازه فيها. نعم. فيه. ما وضعها في مثل الحرز، وضعها في حرز الأقل، أقل شخص من الحرز الذي أمره يضمنه، يضمنه في هذه الحالة. نعم. لأنه خالف ما أمره به. نعم. لو تصرف فيها لنفسه. كذلك لو تصرف فيها لنفسه بما يفعل بعض الناس عند الدراهم يتسلح يأخذ أقل ثم يردها بعد ذلك، لكن ما استطاع في هذا المره يردها ضاعت ولا استطاع هو يضمن بها لانه متعب. نعم. لا يسخر لا يتعدى عليها يتركها كما هي. او خلطها بما لا تتميز منه. كذلك اذا خلطها بشيء لا يمكن فصلها منه خلط مع غيرها بأشياء مشابهة لها يضمنها في هذه الحالة لأنه متعدد. نعم. فإذا الدراهم شيء آخر، إذا الدراهم وسجلها قد يطلع يسجلها، لكن الأولى أنها إذا لحن حساب مستقيم. نعم. أو خلطها بما لا تتميز منه. حيث ما لا تتميز على الحساب وسجلها قال فلان وكذا يعده كذا وكذا. نعم. أو أخرجها لينفقها ثم ردها. نعم. أخرجها لينفقها، أخرج الأمانة وردها ثم عدا ورجعها ثم تلفت يضمنها في هذه الحالة لأنه متعدي يعني ماذا يصيبها؟ لما أخرجها صار ضامنا لها ولو ما أخرجها إنسان عنده وديعة للسلال دراهم قال لا تتخلصها وردها عليه ثم قال لا هذا لا يحل لعلي أرجعها مرة ثانية ثم تلفت يضمنها في الحل بمجرد إخراجها واعتبر متعدد. نعم. أو كسر ختم كيسها كذلك إذا كان عليه ختم أو كيس لأن هتك الحل فيضمنها لو تلفت. نعم. أو جحدها ثم أقر بها كذلك أنا أعطني الأعمال كما عندي ثم قال حنكي لو منع الحالة لأنه في جحودها صار متعدد. نعم. أو امتنع من أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. نعم كذلك إذا امتنع من ردها وهو مستطيع طلبها منه صاحبها قال ما أنا معطيك إياها ما أنا معطيك إياها الآن ثم تلفه يوما لأنه يعتبر متعدد بامتناع. نعم أحسن الله إليك. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. نعم وإن قال ما أودعتني ما يقبل منه إلا ببينة قال ما أودعتني ثم قال ما أودعتني لكنها تلفة أو ردتها عليه ما يقبل في هذه الحالة إلا ببينة لأنه أنكر ثم أعترف أنكر قال ما أودعتني قال أعطني وزيه قال ما أودعتني أبدا ولا أعطيتني وزيه ثم صدع اليوم قال صحيح أعطيتني وزيه لكن أردتها عليه هنا لا يقبل قول إلا ببينة حيث أنه أنكر جحد ثم أعترف. نعم صلى الله عليه. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلف أو تلفها قبل. إذا هذه تختلف الصوت قال ما لك عندي شيء ثم قال بعد يوم نعم ما لك شيء لأن ردت عليك الأمانة هذا يقبل لأن ما لك عندي شيء يعني لأن ردتها عليك قال لك عندي شيء لكن الآن ما لك عندي شيء لأنه رد لأنه فسر قوله ما لك عندي شيء لأنه ردها عليه. نعم وإن قال إيش وإن قال وإن قال ما لك عندي شيء وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. نعم يعني قال ما لك عندي شيء لأنه تالفة وهو لن يفرق أو لأنه ردها عليه كل هذا يقبل. نعم صلى الله عليه. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. نعم العارية مضمونة وإن لم يتعد فيها لأن شأن العارية وإن كانت أمانة لكن لا بد أن تعود عارية مضمونة ولما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من صفار الأمية ذراعا يوم الحنين قال رفضا يا محمد قال بل عارية مضمونة عليه الصلاة والسلام فالعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها هكذا شأن العارية إذا استعار كناء أو سكينا أو كتابا لا بد أن أردها إذا تلف العارية مؤدة لا بد أن أردها إذا تلف يضمن ثمنها إيش وين والعارية فيه. قال والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. نعم سلام ولو كان العارية لا بد أن ترجع العارية غير الأمانة لأن العارية من استعارها ليستفيد منها استعار الكتاب لتستفيد منه ثم تلف قبل استعار الصدر تطلق فيه ثم تلف قبل هذا غير الأمانة الأمانة أعطاك شخص وقدك أحفظ عنك ثم تلف ما تلف لكن العارية أنت السيد أنت المستفيد أنت الذي طلبته أولا أنت الذي طلبته أنت السيد أما الأمانة لا أودع عنك أمانة تحفظها لصالحه وما يستفيد أمين. نعم حرز المثل الدراهم والدنانير تكون في صناديق لا بد منها بهيمة الأنعام تكون في الحضائر، والسيارة في أمثالها في البلد، لكن في البلد تجعل السيارات في الشارع ثم جعفا وكسرها يعتبر هذا هتك الحد. وإن كان ما يضع وإن كان في البلد ما تكون في الشوارع، لابد تدخلها في البيت، لابد حد ادخلها في البيت. نعم. لشيء ثم قال نعم مالك عندي شيء، قال اني لين رددت عليك انا صادق لما قلت مالك عندي شيء لاني رديت على كلامك مالك عندي شيء. نعم. ها الوديعة ما تصرف فيها، الوديعة نفسها وإلا إلا إذا تلفها، إذا تلفت بتعدد وتفريط يظلم قيمتها أو مثلها. ها إيه الدراهم، هذه الدراهم يعني الدراهم لا بأس هذا نعم، لكن عاد هذه مسألة الآن الوديعة هذه إذا أعطاه دراهم قال احفظها، هذا مسألة كونه يدخلها في الحساب هذا شيء حظ، لأنه إذا كان يعني إذا كان مثلا أذن له يدخلها في الحساب لا بأس، أما يدخلها في الحساب ولم يأذن له معناها إذا قال احفظها معناها يحفظها في السجود يعني، هذا هو الأصل. أما إذا دخلها في الحساب يكون لابد من شيء، لأنه قد تضيع في الحساب، قد يحصل عليها شيء. نعم هذا هو الظاهر، إذا قال احفظها عندي في السجود ثم عواها في الحساب نعم هذا حال. نعم. لا هذا شيء غير الأمان، إذا قال أقربني خلص قال عن مسبه فعل الزبير، الزبير رضي الله عنه عليه ديون كثيرة بلغت كم ألف ألف مليون كذا، لما توفي رضي الله عنه سبه قال في الحديث وإنما كان سبب الديون أن رجل إذا أعطاه الأمانة قال لا ولكنه قرض ولكن يكون قرض، فاجتمع عليه الدين. فإذا قال جعلها قرض قرض قرض ليها. نعم. ها قال هذا من باب الاشتراط والمسلمون على شروطه، وقد اشترط عليه فانه يضمن اشترط الشارع. لا يكون عليه مضمونه وان يتعدى فيها المستعير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خطبته عام حجه الوداع العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. وروى صفوان بن أمية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال أغصبا يا محمد، قال بالعارية المضمونة. رواه أبو داود. بس قال لك الخلاف يحتاج المراجعة المغنية لأنك في خلاف. ايش وعن الجماع يعني الخطوات الثانية انها لا تضمن الا اذا تعدى او فرط او اشترط. قال انا اعطيك العارية اعطيك الكتاب لكن اشترط عليك ان تلف قوما، انا عرف الكتاب لكن الكتاب هذا ثمين مهم عندي مثل ما حصل غير او ما عندي نقود اشتري منه، انا اشترط عليك انك تفضل او تعدى. هذه روايه اخرى عن الامام احمد الشيخ تقي الدين له وجه، المذهب هو الاول ما من شعر المؤلف هو المذهب ونشره فهو يعلم المصحف يحتاج الى مراجعه ايضا كذلك المغري وغيره ايضا في الادله وفيها نعم تكون مثلا فيها مذهبان في روايه ثانيه المذهب انها مضمونه على كل حال لانه قبض اهم في مصلحته وتخالف الوديعه انما دفع اليه من اجل مصلحته هو واما المستعير هو الذي يحملها ولحديث صفوان ولحديث ذكره والقول الثاني والروايه الثانيه عظيم العقد انه لا يظلمها الا اذا تعدى او خرب او اشترط عليه ضمانها اختار الشيخ الاسلام الذي رحمه الله والغالب الشيخ الاسلام الذي رحمه الله اختيارات موفقه ولا يدل على اختيارات رحمه الله ومثلا من اختيارات رحمه الله في الحج ان المتمتع ليس عليه الا ليس عليه سعي الا سعي واحد وهذا ليس عليه العمل الان مرجوح اختيار الشيخ رحمه الله الخلاف في الخلاف نعم خب جملة هذه القوية ها؟ لا قول بوجود العام قال تعالى ويمنعون البعض الله تعالى لما المشركين قال من أوصاف المشركين منع البعض إذا كانت العالية لا تتلأ ولا يحصل عليها ضرر وليس بحاجة إليها فليس له أن يمنعها القول بمنعها القول بوجوبها قول قول تدل عليه الآية ويمنعون البعض لأن الله ذم المشركين نعم إذا طلب مسكين أو دلو في بئر أو طحن ينبغي بذله نعم ايه ها المقصود انه ايش اشترط عليه الدعاء يشترط عليه وترى فضلا نعم كتاب الإجارة طب صم نعم وديعة ليش تتلف؟ ها؟ نعم إذا خشى عليه التلف نعم هذا أصلح كونه يبيعها ويحفظها منها طيب نعم ها؟ حافظها لكن تتلف ولا كانت محفوظة شيء نتلف محدد لو شيء من الأرض شيء يحفظ أو له وقت محدد حبوب مثلا إذا مضى عليها أكثر من سنة تسير تصيبها مثلا دودة أو تمر إذا مضى عليها أكثر من سنة تغير طعمه له وجه هذا أصلح أنه يبيع حفظ ثمنه نعم نعم هذا واضح لا هذا أصلح أقول هذا أصلح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإجارة غفر الله لك. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله كتاب الإجارة وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الإجارة وهي عقد لازم بين الطرفين في عقد على المنافع الإجارة هي العقد على المنفعة لا على الرقبة بخلاف البيع فإنه عقد على الرقبة إذا بعت دارا أو أرضا فإن العقد يقع على العين على الرقبة أما الإجارة فإن عقد على المنافع بمعنى أنك تنتفع من هذه العين مدة ثم تردها على صاحبها كانت تستأجر بيتا تسكنه أو أرضا تزرعها هذا عطي على المنافع المنفعة، ثم تكون الرقبة ترجع الرقبة إلى صاحبها وهي عقد لازم كالبيع، لا يملك أحدهم الفسخ إلا إذا تعطلت منافع العين المعقود عليها، لكنه عقد لازم. الإجارة عقد لازم، إذا استأجرت بيتا سنة لازم لازم العقد، فليس لك عن تفتح، وليس له أن ليس لأحد ما فسخ إلا إذا اتفق على ذلك. نعم. وهي عقد عن المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحد ما فسقها ولا تنفسخ بموته. نعم، بخلاف بعض العقود مثل المساقات والمزارعة، هل عقد جائز؟ أما عقد الإجارة هي عقد لازم، لا يعيش لا يملك أحد. قال أحسن الله إليك. وهي عقد عن المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخها. المؤجر ومستأجر جميعا لازم من طرف المؤجر ومستأجر، كل منهما العقد في حقه لازم. المؤجر لا يملك فسخ الإجرة والمستأجر لا يملك. نعم. ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. نعم، حتى تمضي مدة. نعم، ويقوم الورثة مقام الميت. نعم. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. نعم، إذا تلفت العين المعقود عليها فسخت لتعذر المنفعة التي عقد عليها، كما لو استأجر دارا ثم سقط الدار وانهدمت فإن فسخت في هذه الحالة. قال بعض العلماء لا تنفسخ لأنه يستطيع التفويض منها بأن يضع خيمة فيها، والمثل أنها تنفسخ فهو لا تنفسخ في هذه الحالة، لأنه لا يمكن للمستأجر أن ينتفع بها. نعم. هذا هو الظاهر، يعني المدة التي مضت يعني يعطيه الحساب، يعني يلزمهما المدة التي مضت يدفع أجرة، وما بقي بعد سقوطها فإنه فسخ، قبل الفسخ يعطيه الحق قبل أن تفسخ، قبل تعطل منافعها إذا مضى شهرين أو ثلاثة ثم سقطت يكون يستحق المؤجل من الأجرة مقدار شهرين أو ثلاثة. نعم. أحسن الله إليك. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها. نعم، كذلك إذا انقطع نفعها لم يكن فيها نفع، كانت تكون بها العين مثلا المنفعة التي تستوفى صارت لا تستوفى، مثل الدراهم مثلا، مثل الدراهم التي تركت ولم تستعمل وغيرت في عملة أخرى، هذه مثلا انقطع النفع. كذلك إذا كانت مثلا هذه البئر التي استأجرها مثلا انقطع الماء، انقطع الماء خليت فيها الماء، هنا انقطع الأحوال، ففي هذه الحالة لأنه مستأجر لا يستطيع أن يستوفي المنفعة. نعم. أحسن الله إليك. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا. نعم، إذا كان فيها عيب، إذا وجد المستأجر فيها عيب فإنها له فسخ، وكذلك إذا حدث العيب حدث بعيب يمنعه من استيفاء المنفعة، فلو وجد فيها عيبا تبين أن فيها عيب أحصاه المؤجر فله فسخ، وكذلك إذا حدث العيب كان يكون فيها ماء ثم انقطع الماء حدث العيب فله فسخ لعدم تمكنه من استيفاء المنفعة. نعم. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا، ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكنى دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط. ولا تصح إلا على نفع معلوم. نعم، لا تصح إلا على نفع. يستعجل عينا فيها نفع معروف بالعرف كالسكنى، كان يستأجر دارا يسكنها، هذا معروف، هذا معروف أنه معروف نفر بالعرف، نستعرف عارف على أن الدار تسكن. نعم. أو بالوصف كخياطة ثوب معين. نعم، بالوصف يستأجر يخيط ثوب معين، تعطيه قماش يستأجر خياطة يخيط ثياب معينة، مئة ثوب، عشرين ثوب، ثلاثين ثوب، يخيطها على وصف معين، كذا وكذا، هذا بالوصف. نعم. أحسن الله إليك. أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين. أو بناء حائط تبنيه، هذا الحائط أو هذا البيت وصف كذا وكذا، مثل ما هو موجود الآن، كل إنسان يستعجل شخص يبني له عمارة أو بيت بأوصاف معينة، أوصاف مضبوطة، صفة كذا وكذا، صفة البناء كذا وكذا، صفة الأجزاء كذا وكذا، صفة البيت كذا وكذا، صفة الحليب كذا وكذا، بالوصف. نعم. أو حمل شيء إلى موضع معين. كذلك يستعجل سيارة يحمل متاعة إلى بلد معين أو إلى مكان معين، يحمل عصفا هنا إلى مكة مثلا، هذا بالوصف. نعم، مثلا يحمل عصفا لكن كثير مرتين أو ثلاث أو أربع، أو يبين لها المتاع الذي يريد أن يحمله حتى لا يكون في زيادة على المطلوب على الحمل المعين. نعم. يحصل العيد. نعم. نعم. لا، هذا يتعدى، هذا تعدى، ليس له ان يستعمل الا فيما استاجرها فيه، له ان يستوفي الاجره بنفسها وبالوخير، لكن لا يزيد، لا يزيد عن المطلوب. استاجر في شيء معين لا يشتري، فإن زاد فعليه المقابل، عليه أجرة المثل، وإن تلفت فعليه الضمان. إذا زاد عن المطلوب تجرى استعمال معين تجرى هذا الرسول، ثم صار حمل عليها، حمل عليها، عليه أجرة المثل تحميل، وإذا أصابها نقص يضمن بسبب تحميل والعرش. نعم، لأن هذا سوف المنفعة في زيادة على المعقود عليه، استعجر على أن يستعملها للركوب، فاستعملها للحمل، يضمن عليه جرس المثل وعليه ضمان مع النقص الذي يحصل على السيارة أو المركوب. نعم. نعم. نعم. نعم. إذا استعجرها في شيء ثم استعملها في ما هو أقل هذا. نعم. أحسن الله إليك. وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته. قال أحسن لك. ولا تصح إلا على نفع معلوم. نعم. إما بالعرف كسكن دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين. نعم. أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين. وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته. وضبط ذلك إيش؟ بصفاته أو معرفة أجرته. هكذا عندكم؟ كذا. نعم، يعرض الصفات ومعرفة الأجرة، قد يكون الأجرة يعني تعرف أجرتها، لأن هذا مثلا هذا الاستعمال له أجرة، وهذا الاستعمال له أجرة، استئجار السيارة للركوب العادي له أجرة، استئجار الحمل له أجرة. نعم. كان على الساعة المحسن تكلم عليه أو معرفة أجرته. تكلم عليه قال احسن اليك وضبط ذلك بصفاته فيشترط ان يكون العباره كامله قال فيشترط ان يكون النفع معلوما لانه المعقود عليه فاشبه المبيع ويحصل العلم بالعرف كسكن الدار شهرا والارض عاما فيشترط ان يكون النفع معلوما لانه المعقود عليه فاشبه المبيع نعم لا بد يحدد يعني للركوب للحمل لا بد يحدد نعم ويحصل العلم بالعرف كسكن الدار شهرا والارض عاما وبناء حائط يصف طوله وعرضه وارتفاعه كما يشترط معرفة الأجرة ويشترط معرفة الأجرة ثم قال المحشي ويشترط معرفة الأجرة كما يشترط معرفة الثمن في المبيع نعم لابد تحدد الأجرة لابد تحدد فأجرها بكذا بألف بألفين خمسة آلاف نعم لابد كما أنه إذا باع دارا لابد يحدد الثمن ثمن معروف هنا الأجرة لابد تكون معروفة نعم قال أحسن إليك وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها نعم إذا وقعت الأجرة على عين أجر الدار لا بد أن تعين الدار أما إذا قال أجر الدار فقط يسقط ما فيها لا بد تحكم لأن الدار قد تكون كبيرة تكون صغيرة قد تكون في مكان في حي مرتفع مرتفع تكون في حي الأجرة أقل لا بد تحدد حد العين المعقود عليها نعم الله ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته إجارة أو غيره إجارة نعم بإجارته صندق بإجارة هذا هو العقر بإجارة تصل الإجارة يعني بتأجيل بإجارة أو غيرها يعني إذا استأجر بيت فله أن يستوفي فله أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه أو بوكيله يسكن هو أو يسكن في أحد أولاده أو يسكن في قريب له أو قبيل أو يعده شخص آخر لكن بشرط ان الشخص الاخر يستوفي مثل ما يستوفي وما يزيد الاستعمال سكن اخر يستوفي لكن لو استاجر بيت استثناء ثم جاء ثم اجره انسان اخر لكن هذا الانسان الاخر ما جعل الاستثناء جعل مكاتب جعل مكاتب ومستودعات وصار يجعل يحمل ويجعل كذا ورشة ثقيلة فوق والسطوح هذا زاد عن الحال هذا لابد يوم عليه الأجرة في المثل وعليه الضمان لما نقص لكن له أن أما مستوفي المال فله أن يستوفي في نفسه أو بوكيله أو يأجل يأجلها إنسان سواء كان الأجرة في مثل ما استأجر أو أحد أو أقل المهم أنه يستوفيها مثل ما يستوفي المال نعم نعم بدون المال ما يحتاج ما دام انه يستوفي المنفعه ولا يزيد على الحد استاجر بيت في السكنى اجر انسان بالسكنى ما يزيد على اما عقد عليه نعم الله عليك ومن استاجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه باجاره او غيرها إذا كان مثله أو دونه إذا كان مثله أو دونه إذا كان يستوفيها مثله أو أقل فلا بأس أما إذا كان يستوفيها أكثر مثل ما سبق زاد على المطلوب إذا استثناء وصار يجعلهم مستودعا يجعل أشياء ثقيلة ربما تأثر على الصرف قد يسقط قد يتعير البيت بسبب الأشياء الثقيلة وفي هذا الحال يضمن العيب وعليه يكون زيادة لأنه ما استوفها زاد على استوفها كما عقد عليها بل زاد على المطلوب نعم قد يقال هذا قد يفعل إذا شرط عليه واعتذر المؤمن على شروطه، لكن إذا كان يستوفيها غيره مثل ما يستوفيها ما يضر. نعم الشفاء يكون بالعرض. نعم بالوحدة سكنة مثلا زيت السكنة أجر واحد من دون زيادة. مثلا الشيخ ضابط العقد تكون بالعرض؟ اي نعم أقول ضابط البيت بيت السكنة غير العقد اللي تابع للمستودعات والبيع والشراء. نعم بيت معروف عرش البيت الذي يحسنه الإنسان سواء زاد قليلا أو نقص قليل ما يضر. نعم الله عليك. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا. نعم له استأجر أرض يزرعها في الشنطة مثلا فزرعها صغيرا فلا، لكن لو زرعها شيئا أكثر من هذا يؤثر على الأرض معناه زاد على المطلوب يزرعها بمثل بالمعتاد أو بأقل منه. نعم. وإن زرع وإن استأجر أرضا. قال أحسن الله إليك. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضررا. أو يخالف ولا يخالف؟ قال يخالف. قال أحسن الله إليك. فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضررا. خالف ضرره ضررا. نعم. اذكر الشاطر. قال مثل القطن والحديد إذا اكترى أحدهما لم يملك الآخر لأن ضررهما يختلف. قال مثل القطن والحديد إذا اكتري أو إذا اكترى لأحدهما لم يملك الآخر لأن ضررهما لم يملك حمل الآخر لأن ضررهما يختلف، فإن الحديد يجتمع في مكان واحد بثقله والقطن يتجافى وتهب فيه الريح فينصب الظهر، فإن فعل شيئا من ذلك فعليه أجرة المثل لأنه استوفى منفعة غير التي عقد عليها فلزمه أجرة المثل، كما لو استأجر أرضا لزرع شعير فزرعها قمحا أو كما لو حمل عليها من غير استئجار. نعم هم استوفي المنفعة أو بما هو متعارف عليه أو بأقل من ذلك ولا يزيد. نعم فعليه قال فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرة فعليه أجرة المثل، وإن اكترى إلى موضع فجاوزه إذا تجاوز الحد وزاد عليه أجرة المثل. نعم وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد. نعم إذا اكترى استأجر سيارة مثلا استأجر سيارة مثل الخط ثم تجاوز فوصل بها إلى الجنوب هنا عليه أجرة الزيادة لأن الأجرة إنما هي الحد وزاد الزيادة عليه أن يدفع أجرة، وكذلك الحمل استأجر أن يحمل 100 طن حمل عليه 150 طن عليه أجرة الزائد 50 وهكذا. نعم على حسب الاتفاق اتفقوا بالعداد وين تسدد البلد او المكان المعين او كما معروف بالوصف. نعم وان افترى الى موضع فجاوزه او لحمل شيء فزاد عليه فعليه اجرة المثل للزائد وضمان العين ان تلفت. نعم عليه اجرة المثل للزائد وعليه ضمان ان تلفت مثلا اذا سجد سيارة الخرج وبعدين ثم بعد ذلك وصل بها الى ابعد هذه تتأخر في السيارة في هذه الحالة إذا حصل خلل من أجل السفر الطويل يضمن الخلل وعليها أيضا أجرة الزائد من الخرج إلى سفر الأبحاث. وعليه يجب الزيادة يضمنه عليه جرتها ويضمن ما حصل في طول الزيادة طول الطريق الذي زاد. وكذلك الحمل يستأجره يحمل حمل معين ثم زاد عليه عليه أجرة الزيادة وعليه الضمان إذا أثر على المركوب فعليه يضمن هذا النقص. نعم. وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. نعم إذا لم تعد فلا ضمان عليه تلفت لأنه يعرف أن هذا التلف ليس بسبب المستعجل بسبب عمله ولا بتعديه ما تعدى ضمن استعمال عادي ولم يتجاوز الحد من حتى حصل على السيارة حلل تجربه الخارج حصل عليه حلل في أثناء الطريق وما تعدى ليس له تعدي في هذا فهذا لا يضمن في هذه الحالة وإنما تكون على الضعيف. نعم. الله عليك. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. نعم. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة فيما يتلف في يده. استأجر إنسان مثلا يغسل له الثياب أو يختم الثياب في مدة معينة شهر أو شهرين ثم حصل خلل في الثياب وهو لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن. هذا يسمى الأجير الخاص. والأجير أجيران. الأجير الخاص هو الذي يشترى أن يلي العمل بنحسه. التاجر فلان يقول فلان يعمل عنده يخيل. بخلاف الأجير المشترك. الأجير المشترك هو الذي يتقبل أعمال من الناس. يعطى ثياب يخيبها للناس. أعطيه ثياب يعطيه خياب. ويتقبل الأعمال. يتقبل الثياب. الغسيل ثم يعطيها جهة أخرى فيها. هذا قال الأجير المشترك لا يشترط أن العلم نفسه إنما يشترط العمل. يقول أنا خلاص قال الحمد أنا أغسل لك الثياب أو أغسل لك هذا الثياب في الوقت المحروم سواء بنفسي أو بغيره هذا الأجير المشترك. أما الأجير الخاص يشترط أن يليه العمل بنفسه. نعم. فالأجير الخاص لم يفرق فلا يضمن بحق خلق الأمر. نعم. الله عنك. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. نعم. فإن كان بتفريط منه وإضاعة فإنه يضمن. كان يهمل العمل أو ترك مثلا هذا الشيء اللي استجر عليه حتى ضاع أو حتى سرق بسبب إهماله فإنه يضمن. أما إذا كان لم يفرق فلا يضمن. نعم. نعم يأتي الكلام سيأتي الكلام عن مشترك الآن إشكال. قال والإجارة على غربين خاص ومشترك فهذا هو الأجير الخاص الذي يؤجر نفسه مدة معلومة لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو سنة أو أكثر سمي خاصا لاختصاص المستأجر بمنفعته في تلك المدة دون سائر الناس لا ضمان عليه فيما يتلف في يده مثل أن تهلك الماشية معه أو تنكسر آلة الحرث وما أشبه ذلك إذا لم يتعد لأنه أمين فلم يضمن من غير تعد كالمودع والتعدي أن ينام عن الماشية أو يغفل عنها حتى تبعد منه بعدا فاحشا فيأكلها الذئب أو يضرب الشاة ضربا كثيرا فيضمن بعدوانه. هذا المتعد أهمل راعي الغنم ينام عنه حتى أكل الذئب أو بعيدا عنه هذا فرق يوم. أما إذا كان معها بجواز لكن جاء ذئب قوي خطر واحد بدون اختيار ولحقه عاجز هذا ما فقط ما يضمن.